بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة، لقد من الله علينا سبحانه وتعالى وفرغنا من شرح بعض كتب السلف، وآخرها الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي تم بفضل الله عز وجل الانتهاء منه ليلة الأول من هذا الشهر المبارك، شهر رمضان المبارك، ونزولا عند رغبة بعض الإخوة رأيت أن نبدأ في شرح القصيدة النونية للشيخ محمد بن عبد الله القحطاني رحمه الله تعالى. ولما كان بعض الإخوة لم يبلغ بعد، إذ تحديد الوقت كان متأخرا في هذا اليوم، فإننا سنؤجل الشرع في النص إلى الغد إن شاء الله تعالى، منبهين في هذا اليوم على أهمية دراسة كتب السلف والاشتغال بها، لأن فيها الخير كل الخير. فالاهتمام بكتب السلف التي فيها عقيدة وسنة وفقه وعلم وأدب، ويلمس أو عليها طابع الإخلاص والتقى والورع والإتقان، لا تكاد تمر جملة إلا وتجد فيها إشارة إلى آية أو حديث أو أثر عن السلف الصالح، بل ربما كان بعض الكلمات أو الجمل هي النصوص بعينها تضمن في ذلك الكتاب أو ذو ذاك. لذلك هذه الكتب عليها نور وفيها بركة وفيها نفع كبير لطلاب العلم، فعليهم أن يشتغلوا بها بعد كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها بمثابة الشروح لهذين الوحيين أعني الكتاب والسنة. فإذا اهتم بها المؤمن عامة وطالب العلم خاصة فإنه سيجد عنده حصيلة علمية وافرة نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنها كتب تنطق بهدي الكتاب والسنة إما لفظا وإما معنا، ولذلك تبرز أهميتها وتكمن فائدتها، لأنها إما شرحا لآية أو لحديث أو تقريرا لحكم دلت عليه الآية أو الحديث أو بيانا لما مدلول تلك الآية أو ذلك الحديث. لذلك تجد هذه الكتب عندما تقرأها تجد لها لذة خاصة، تدرك من خلال ذلك أن أهلها قد خالط هدي الكتاب والسنة دماءهم وعروقهم وجرى في دمائهم واشرأبت به وشربته قلوبهم وأشربت به قلوبهم، خلافا لأهل الأهواء والبدع الذين ليس لأحدهم إلا ما أشرب من هواه، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. أما علماء أهل السنة فإن كتبهم تنطق بالحق، لأن أساسها ومبناها ومستندها ومنتهاها وقطب رحاها هو ذلكم الأساس المتين والحرز العظيم والركن الركين، وهو كتاب الله سبحانه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالاهتمام بذلك يا عبد الله يثري عقلك وقلبك ودماغك ولغتك ولسانك وجوارحك بالتقى والإيمان والعلم والفقه في الدين. هذا هو شأن كتب السلف التي كتبت أو تكتب بأحرف من ذهب أو فوق ما فوق الذهب، لأنها كما قلت ترجمة صادقة وصورة ناصعة وبيان واضح لما كان عليه القوم من تمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قل عندهم الخطأ، وإن كنا نحن لا نعتقد العصمة إلا للرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن أقول قل عندهم الخطأ إذا قورنوا بمن جاء بعدهم، وكيف لا يقل عندهم الخطأ ومنهلهم ومشربهم وأساس دعوتهم ومنهج عقيدتهم وأساس وحدتهم هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لذلك إخواني فإننا عندما نقرأ هذه الكتب ونتمعن فيها، وكلما تقرأ تلمس الخير وصدق الكلمة وصدق اللهجة وقوة الإيمان، لأنهم يهدفون إلى أن يفهم الناس الدين الصحيح الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. الدين الصحيح الذي لا غلو فيه ولا تقصير. الدين الصحيح الذي لا وكس فيه ولا شطط. الدين الوسط الذي اختاره الله عز وجل لهذه الأمة ببعث نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله الذي هدانا للإيمان، والحمد لله الذي هدانا لأن نكون من أهل السنة والجماعة أصحاب الطريق الوسط. فإن أهل السنة وسط بين الفرق، كما أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين الأمم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال المفسرون: أي عدلا خيارا، عدول خيار بين الأمم السابقة. فعلينا أن نفهم ذلك، وإذا تمعنا في كتب السلف التي ألفت في العقيدة نجدها على هذا المنوال. ولو استعرضتها منذ أو من تاريخ أول مؤلف في التوحيد إلى ما ألفه وسطره مشايخنا وعلماؤنا في هذا الزمان لوجدتها تنطق بأسلوب واحد وبمنهج واحد وتدعو إلى هدف واحد، وهو تحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، والسير على الصراط المستقيم الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسير عليه بقوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقوله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكتب السلف كلها حول هذه الأهداف، لا تخرج عنها يمنة أو يسرة، بل كلها تدعو إلى هذا الأمر الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. فينبغي لنا أن نسير على منهجهم وأن نحذو حذوهم وأن نسلك الطريق المستقيم الذي من حاد عنه يمينا أو يسارا شذ وضاع وضل وأضل وبعد عن منهج الله المستقيم. هذا هو الطريق، هو طريق النجاة وطريق السلامة وطريق رضوان الله سبحانه وتعالى. وأي منحا يأخذ بصاحبه عن هذا الطريق فإنه سيريده حياض الردى ويبعده عن طريق النجاة والهدى. من ابتغى الهدى من غيره أضله الله، ومن طلب الهدى من سواه أبعده الله. فهو صراط الله المستقيم ونوره المبين وهديه القويم وطريق السالكين إلى مرضات رب العالمين. وهو الذي عناه ابن القيم رحمه الله بعنوان كتابه مدارج السالكين، شرح منازل السائرين للهروي رحمهما الله بين إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو الطريق الذي يجب أن نسير عليه، وهو الذي يعنيه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة أو الغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وهو المعني بقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عندما قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا، سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها قوة على دين الله واستكمال لطاعة الله وتصديق بكتاب الله. ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو المهتدي، ومن خالفها وبدلها وغيرها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فعلينا يا عبد الله أن نسلك هذا السبيل، وأن نجتهد فيما يقربنا إلى مرضات ربنا بفهم كتابه جل وعلا وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلف الأمة الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا. أولئك الغر الميامين والسادة المتقين والعدول المقربين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين مدحهم الله في كتابه وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قوله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قوله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فعلينا إخوة الإيمان أن نعرف لهم حقهم وأن نسير على هديهم ومنوالهم وأن نجتهد في أن نكون على ما تركنا عليه تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم أمناؤه على تبليغ ما أوحى إليه به ربه. فالصحابة هم الأمناء على الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي خدش فيهم أو نيل منهم هو نيل من الدين كله. فعلينا أن نفهم هذا أيها الإخوة، وأن نجتهد في أن نكون على أن نسير على منهجهم ووفق خطاهم وعلى الطريق الذي سلكوه، وهو هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فيا إخوة الإسلام، نعود إلى أهمية قراءة ودراسة كتب السلف ومتون السلف التي سطروها بأحرف من نور وفق هدي الكتاب والسنة صلى الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نحذو حذوهم وأن نسير على منوالهم وأن نهتدي بهداهم وأن نتبع خطاهم وأن نسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم. هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. جعلني الله وإياكم منهم. وقبل أن أختم كلمة هذه مقدمة لشرح القصيدة النونية، أحب أن أنبه طلاب العلم إلى أمر مهم، وهو الاشتغال بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وخير ما يتفقه فيه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكتب السلف التي تشرح هذين الأصلين العظيمين. فاشتغلوا بذلك ولا تشتغلوا بكثرة القيل والقال ولا بكثرة طرح الشبه ولا بكثرة التعلق بالأشخاص أو طرح الأسئلة عن الأشخاص التي سببت فتنا بين طلاب العلم، وتترك معالجة هذه الأمور للعلماء الذين هم أكبر منا وأفقه منا وأعلم منا وأدرى بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم منا، وأدرى بمراعاة المصالح والمفاسد، وأدرى بمراعاة درء الفتن الذي لا بد منه قبل أن يتكلم المسلم والداعي خاصة بأية كلمة، يجب أن يزنها بميزان الشرع وأن يعرضها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربما تطلب الأمر ما بال أقوام يقولون كذا وكذا دون التصريح، وربما تطلب الأمر مجرد التلميح والتلويش، وربما تطلب الأمر بيان الحق بدليله دون الخوض في ما يخالفه، وربما تطلب المقام الرد بطريقة علمية جيدة ليراعى فيها مقتضيات الأحوال. وربما تطلب الأمر بئس خطيب القوم أنت. فيجب على المسلم أن يراعي مقتضيات الأحوال وأن ينظر إلى ما ينبغي أن يقول قبل أن ينطق به، أن يزن كلمته. أكرر وأقول، تترك معالجة الأمور الكبار التي هي مثار محل نظر عند أهل العلم من معالجة بعض القضايا الكبيرة التي يختلف فيها ذوي الرأي من أهل العلم أو لهم فيها وجهات نظر، وبخاصة فيما يتعلق على إصدار الأحكام على الناس، فإن هذا لله ولرسوله ولما يدل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلمين أن يجتهدوا، وطلاب العلم خاصة، أن يجتهدوا في طلب العلم الشرعي وأن لا يشتغلوا بما لا ينفع. أحيانا تجد البعض يدور في حلقة مفرغة يختلفون من أجل خلاف شخص ما، فينقسمون إلى قسمين، ثم ينشطر الآخرون إلى أقسام، ثم ينشطرون إلى أقسام، والعياذ بالله. وهكذا شأن أهل البدع والأهواء، هم الذين دائما ينشطرون وينشعرون ويتوزعون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فتنبهوا يا عباد الله، تنبهوا إخواني المسلمين عامة وطلاب العلم خاصة، وزنوا كلماتكم ولا تبحثوا أمورا قد توجد الإحنة والغلة والحقد بينكم وأنتم لا تحسنون التعامل معها. ربما يكون بعضها حقا، لكن لست أنت ولا أنا ربما نقدر على معالجته، لكنه يترك لمن؟ لعلماء الأمة الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولا تلتفت يا عبد الله إلى أولئك الرعاع والشذاذ، شذاذ الآفاق وشر الطوائف الذين يهونون من شأن علماء الأمة. إذا رأيت الناس يتكلمون في العلماء والولاة فاعلم أنهم أصحاب بدعة وضلالة. هذا من علامات أصحاب البدع، الخوض في أمر علماء الأمة وولاة أمورها. إذا رأيت من يغتابهم ويتكلم فيهم أو من يغمزهم فاعلم أن هؤلاء أصحاب بدعة ومفتتحوا باب ضلالة، مفتتحوا باب ضلالة. فابتعدوا عنهم وانأوا بأنفسكم عنهم، لأنهم يجربون، ومن خالط الجرباء جرب بإذن الله سبحانه وتعالى. والمرء على دين خليله، والمرء مع من أحب. فابتعد عن هذا الصنف من الناس، ابتعد عنهم. إذا رأيتهم يغمزون علماء الأمة أو يتكلمون فيهم أو في ولاة المسلمين أو يتكلمون في من يدعو إلى السنة ومن يدعو إلى التمسك بالسنة فاعلم أنه صاحب بدعة، فابتعد عنه واهجره وابتعد عنهم بالكلية. ودعوا الأمور الشائكة التي تتطلب إلى علاج، تتطلب علاجا جذريا. يترك هذا كما قلت للعلماء الكبار، للعلماء الربانيين، ولا نخوض في كل ما قد يعرض ونحن لا نحسنه. رحم الله امرأ عرف ايش قدر نفسه. وأكد على هذه المسألة يا إخواني، ولنشتغل بطلب العلم، وبخاصة إذا كانت هناك دراسة في كتب العلم، كتب العقيدة، كتب الفقه، فليكن التركيز على ذلك الكتاب الذي يدرس وما يتعلق به، ولا نخرج عنه إلا فيما دعت الحاجة إليه من الأسئلة الضرورية التي قد يحتاجها إخواننا العمار والحجاج والزوار، ويجاب بقدر المعرفة وفيما صعب يحال إلى علمائنا الكبار وفقهم الله تعالى. فأؤكد على هذه المسألة: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. علينا أن نعي هذا الأمر وأن نفقه هذه الحقيقة حتى نسلم من الإفراط والتفريط ومن كثرة القيل والقال. وأنبه أيها الإخوة أيضا إلى المهاترات التي الآن استخدمت عبر جهاز الإنترنت، والكثير منها فاسد وسيء. الكثير منها نعم هو آلة صالحة للخير وإيش والشر، ولكن أكثر ما ينشر فيه الآن غثاء. أكثر الذي يقال فيه حاليا غثاء، كغثاء السيل. لا، الغثاء تستفيد منه الزروع، وبعض الكلام الذي ينشر فيه لا يستفاد منه، بل يضر ولا ينفع. وبخاصة تجدون فيه تشويه لأهل السنة، تشويه لدعاة السنة، تشويه لعلماء الأمة وولاتها. المسلم ليس غرا، لست بالخب والخب يخدعني كما يقول عمر رضي الله عنه. المسلم كيس فطن، المسلم قوي بإيمانه، لا تأخذه العاطفة إذا وجد خبرا صدقه يجري خلف كل ناعق، فمتى وجد إشاعة صدقها ورددها وأخذ يذيعها. لا ينبغي أن تشيع هذه الإذاعات، تثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. عندها تندم ساعة لا ينفع الندم. من قال؟ مع فلان فلان فلان. وقد تكتشف أنت يا من نشرت الخبر فتنال أمورا لا تحمد عقباها، وتتحمل وزر ذلك كله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزر أو مثل وزر من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بإيش؟ بكل ما سمع. الآن بعض الشباب يجلس على هذا الإنترنت ويجد التشويه والأخبار الملفقة والأكاذيب، وبخاصة عن هذه البلاد وولاتها وعلمائها وتطبيق الشرع فيها. نحن ما ندعي الكمال، القصور موجود، لكن يعني التشويه الذي تتزعمه بعض الفئات يتزعمه الغربيون والكفرة، ويتزعمه الخوارج والغلاة كلاب أهل النار. فنحن بين فكي كماشة، بين فكي رحى، فك الغرب والكفرة والملاحدة، وفك الذين يتشدقون بالدين وهم كلاب أهل النار من الخوارج ومن سار على منوالهم. فكونك تأتي إلى تلك القنوات أو إلى ذلك الجهاز وتأخذ كل ما فيه مسلم وتحيي به المجالس وتتندر به: والله القناة الفلانية نشرت اليوم كذا وكذا، وأجرت مقابلة مع فلان وقال كيت وكيت، وأجرت مقابلة مع فلان، وقناة الخسيرة وما أدرك ما الخسيرة، هذه القناة اليهودية التي تدس السم في الدسم ويخيل لبعض الجهلة أنها دقيقة بما قد تنشره من أخبار، وهي دائما ضد أهل السنة في كل حلقاتها وفي كل ما تدعو إليه ومع جميع ضيوفها. هذا هو دأبها، لأنها مؤسسة لا شك أنها مؤسسة صهيونية ماسونية يهودية تلعب بعقول شبابنا، بعقول السذج من شبابنا، وأمثالها كثير من القنوات المشبوهة. فانتبهوا يا إخواني، أعود فأقول علينا أن نشتغل بماذا؟ بالعلم والتعلم والتفقه في الدين وتلاوة القرآن وفهم السنة والدراسة على المشايخ وعلى طلاب العلم وفي الجامعات الشرعية، والبعد عن هذه المهاترات وعن إضاعة الأوقات فيها. والله أنت مسؤول عن وقتك الذي تضيعه في الجلوس على تلك القنوات المشبوهة أو على تلك الأجهزة المشبوهة، فتنبه يا عبد الله. أما الصور والتي تراها فلا تخيلك، لا تغرنك، فيستطيعون أن يظهروك أنت في صورة وأنت متلبس بجريمة، أليس كذلك؟ الآن عندهم القدرة بوسائلهم الخبيثة أن يلبسوك جريمة، وربما أجبر من أجبر بقوة السلاح أن يعترف بها وأظهروه مقترنا ومتلبسا بتلك الصورة. هذا ليس دليلا على الدقة. قبل 10 سنوات أظهر المشبوهون أن بعض الكفار في داخل الحرم، هذا دجل، وأظهروه في صور متلفزة الذين لا يخافون الله عز وجل، وكله دجل وكذب وسفه لا يقول به إلا سيء الخلق وضعيف الإيمان ومن لا فقه عنده ومن ضعف جذوة الإيمان في قلبه. السلامة من هذا هي في الاشتغال بماذا؟ بالعلم والتعلم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فاجتهدوا في ذلك إخواني، وإياكم والانخداع بالإشاعات المغرضة. ولو رأيتم من يرددها، أحيانا يرددها أناس يعني تحسبهم عقلاء لكن عندهم سذاجة، سمعوا هذا الخبر فنقلوا بدون تثبت بدون روية. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فتنبه يا عبد الله واشتغل بالعلم والتعلم الذي جئت من أجله، وبخاصة طلاب العلم في هذه البلاد والإخوة الذين قدموا من بلاد أخرى لطلب العلم، عليهم أن يتفرغوا للعمل للأمر الذي جاءوا من أجله، وأن يبتعدوا عن بنيات الطريق، وأن يتركوا الاختلاف على الأشخاص الذي ربما يفتن الناس. نعم، قد يكون بعض الأشخاص مشبوه ولم يتضح أمره لبعض الناس، يبدأ الخلاف عليه ويمتحن بعضهم بعضا به. ما يجوز يا أخي، ما يجوز. اترك زيد أو عمر، اترك قضيته للعلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون.